ما بقى لك عندي شي، لا تفكر بالرجوع بعد ما اغفر وسامح احرقت نار الظلوم. حنا خلاص انتهينا، حنا خلاص انتهينا، قفل على الموضوع الموضوع الموضوع. حتى اسمك صار اجرحني من الزمان، صرت هم وحيرتي بالعين دمع. حتى اسمك صار اجرحني الآن، ما تغرني دمعاتك عليك الحين، تكرمني بسكاتك. حنا خلاص انتهينا، قفل على الموضوع الموضوع الموضوع. دمعاتك عليك الحين، تكرمني بسكاتك. حنا خلاص انتهينا، قفل على الموضوع.